واحد اميونو كومبرومايزد، يعني دول ثلاث اشخاص هيجيلهم تي بي على فكره. الطفل الصغير لان لسه عيل، عيل عنده شهور ولا عنده سنه ممكن يجيله، لكن انا مش كومن برضه. الكونتاكت يجيله والاميونو كومبرومايزد اختصار كده. طيب الاورجانيزم لما بيخش بيخش عن طريق الريسبيراتوري سيستم في غالب الاحوال، الدروبلت اول ما بيخش الله مين بينقض عليه؟ الماكروفاج. الماكروفاج تروح وداه ومودياه للهايلر او الى الدريننج ليمف نودز، ولاما الموضوع يبقى ابورتي لاما الموضوع يحصل له بروجريشن. يعني اي حد فينا ممكن يكون وهو صغير دخل فيه الاورجانيزم ماكروفاج خدته دفنته في الليمف نود خلص الموضوع. في ناس بقى هيحصل له هتبقى يبان بقى عليه التيبركلوزز. يبقى هو هنا بيعتمد على مين الشخص ده وبالذات الاميونيتي، وبيعتمد على حاجه كمان، هل ده الفيرست اكسبوجر ولا ده سكند اكسبوجر؟ يمكن كنا نفتكر زمان يقول لك الفيرست اكسبوجر ده مشهور بايه؟ اللي هي البونز فوكس. كان يخش الاورجانيزم يعمل لك بونز فوكس زي كده حته جرانيولوما صغيره وليمفانجايتس وليمفاجينايتس. ده البرايمري كومبلكس الشهير اللي بيحصل في اول اكسبوجر لينا. انما السكند اكسبوجر اللي هو بيجي بقى في واحد كبير شويه، طبعا الفيرست اكسبوجر بيحصل في طفل صغير، ويمكن احنا عملنا او هم عملوا لنا برايمري كومبلكس صناعي بالفاكسين، ادونا الفاكسين وعمل لنا زي بونز فوكس كده وعمل لنا شويه ليمفاتشاب، يعني ادانا نفس المنظر. السكند اكسبوجر بيبقى فيه ميزه وعيب. الميزه ان انا بيبقى عندي ريزيستنس احسن. يعني انا مثلا هفترض ان انا الفيرست اكسبوجر بتاعي كان الفاكسين او ناتشرال انفكشن في الماضي، بعدين دلوقتي جالي كمان مره انذر اكسبوجر، هبقى انا ميزتي الريزيستنس، بس هيبقى عندي عيب، يبقى الهايبر سنسيتيفيتي احتمال تزيد اكتر. لان على فكره لو انتوا تفتكروا المعلومه كانوا يقولوا لنا زمان ايه؟ يقول لك التي بي بس اللاي بي فيها خصوصيه شويه، هو اورجانيزم ضعيف وما ياثرش الا في الانسان اللي الاميونيتي بتاعته وحشه، بس هو فيه عيب شويه ممكن يعمل لك حساسيه، يعني ممكن جسمك انت يبقى هايبر سنسيتيف للبروتين بارت بتاع الباسيلاي. ولذلك احنا خدنا في الرمض ايه؟ خدنا ايه في الرمض؟ خدنا حاجه في التي بي كده في الرمض. ان التي بي كان بيعمل حاجه اسمها فليكتينيولار كونجكتيفايتس. فاكرين الفليكتين؟ ده كان نوع من انواع الحساسيه. بيقول لك الجدع التبركلس ده اهو عينه بتحمر. دي تعتبر نوع من الحساسيه. طيب كلام يعني كل ده كلام كده يعني ماشي. طب تعالوا بقى دينا نشوف ده اللي هو اول كلمه. المربع اللي في الصفحه اللي بعدها تكتب بقى ايه كده عنوان عليه، مش اي حد يجيله تيبروكلوزس، مش اي حد. يعني يبقى انا مش كل واحد بقى تقول ان عنده تي بي، انا اقول لك عنده تي بي ليه؟ يعني ما ينفعش. ما ينفعش واحد فيكم كده معلش يجي يسخن بعد يكح يروح جايب بلاد انجي ديسبيوتم، ابص الاقي الواد جاي هنا اهو مخضوض ويقول يا دكتور ده انا سخن وعندي بلاد انجي ديسبيوتم، انا عندي تي بي. طبعا تي بي ايه؟ على فكره الكومنست كوز اوف هيبوكسيس نون سبيسيفيك تشست انفكشن، يعني واحد فينا لو جالي شوية برونكايتس كده اكيوت برونكايتس كده ممكن يكح يجيب سبيوطة في شوية دم عادي ما تخافش. يبقى مين الناس دول احنا قلنا عندك الطفل الصغير ممكن مهما كان بيبقى لسه الكونتاكت. الكونتاكت يعني ايه كونتاكت؟ يعني مثلا تخيل الجماعة اللي هم العساكر اللي في الجيش في كده معسكرات ركضوا اللي هي موجودة في الصحراء يعني انتم بس انتم مش هتروحوا الاماكن دي او مخافش الا قلة منكم هيضطروا يروحوا بعض الوحدات تبص تلاقي يعني انت ساعات بقى انت ماشي كده طبعا اكيد انتم مرة يعني سافرت كده الإسماعيلية السويس او شيء في الطرق دي هتلاقي طرق صحراء زي طريق السويس في العمق فتلاقي ما تيجي بقى تروح قاعد معسكر تلاقي العربية داخلة في الصحراء دي بقى الصحراء اللي انت شايفها يمينك وشمالك دي وتلاقي عربية الجيش دي ممكن تفضل ماشية في الصحراء دي ولا 20-30 كيلو في العمق بعد يبدأ يبان حاجات بقى ايه ده في معسكرات بوم امال ايه فهم المعسكرات كده تبقى باينة يعني خش بقى تلاقي خيام تلاقي هناجر وسراير والعيال نايمين بقى وتلاقي السرير بقى اربع طنفار كده جنب بعض اربع سراير جنب بعض كده واربع سراير فوقيهم معسكر تخيل بقى لو واحد جاله تي بي في العيال دي نتيجة ان هو تعبان هتقول ازاي؟ ما في ناس بتبقى تعبانة ولما دخل في الجيش وسط الزحمه كده ما كانش باين المهم يعني فجاله الوباء اللي نام جنبه ده هيحصل له كده نام جنبه بوزه في بوزه وبوزه في بعض والواد لما تعب قعد اربع خمس ايام عقبال ما اتنقل من المعسكر ده هو وراح مستشفى مثلا معين فصاحبه عمال يخدم عليه متعاطف مع ان هو سخن وتعبان وبتاع وبعدين طلع تيبركلوس اذا الواد ده كان كونتاكت اهو ده ممكن يجي له فهمت الفكره؟ هل انت كنت كونتاكت؟ هل ده طفل يعني برضه حتى هو طفل يعني انا كنت ايه طفل مشرد معلش يعني الاطفال الغرابه دول الاطفال يعني بتوعنا هم قاعدين في بيوت وبياكلوا وبيناموا وبيضغطوا في ناس لا بياكل ولا عنده مكان ينام فيه ولا بيتغطى عشان تبقى فاهم هيجي له تي بي او بقى الناس اللي هما بقى عندهم امراض مزمنه كرونيك ليفر ديزيز كرونيك كيدني ديزيز اميونو كومبرومايز بياخد كيمو ثيرابي بياخد اميون سبريشن مش عارف ايه انت بقى تدور مش اي حد هيجي له تي بي بس خلي بالك من هذا الكلام ما ينفعش اي حد فينا كده طب تعالى بعد ما قلنا المقدمه دي كده خش على الجماعة بتوع السيليكا سيليكوزيس بيجيلهم الباثولوجي كل ده كلام يعني علمي الباثولوجي بتاع البرايمري كومبلكس هو البرايمري كومبلكس كان عبارة عن ايه؟ بونز فوكس ايه البونز فوكس دي؟ حتة جرينيلو ولينفانجايتس ولينفانجايتس انا تخيل ان ده حصل في طفل صغير خلاص كده طفل صغير او عيل يعني ايه في واحد هيلينج ان الليجن اللي حصلت دي هتخف خلاص كده فنكتب جنب الهيلينج هنكتب جنبها الناس الكويسين الناس الكويسين اللي هم مين الناس الكويسين بقى يعني حضرتك هفترض جدلا وانت طفل صغير دخل فيك الاورجانيزم ممكن بس انت عشان واد كويس او يعني نقدر نقول ايه الحمد لله ربنا خلقنا عندنا اربع حيطان وبناكل وننام شاف البرد اللي احنا فيه ده اهو ده خبر الواحد وهو نام على السرير ومتغطي كده هتقول ايه الحمد لله ان انا نام ومتغطي الحمد لله افتكر الكلام ده يا ابني ما تستهترش من حاجات النعمه لا تدوم خلي بالك ربنا محدش يعرف طبعا الناس الكويسين بقى لسه الحضارات دول هينقسموا الى جزئين كومبليت هيلينج وانكمبليت هيلينج تروح كاتب عن كومبليت هيلينج الناس الكويسين قوي. والان كومبليت هيلينج ناس كويسين بس مش قوي. يعني انت الميونيتي بتاعتك حديد فكده انت ايه الاورجانيزم دخل ولا حصل لك حاجه ومات وحصل له كالسيفيكيشن في المكان بتاعه الاورجانيزم خلصنا. في ناس بقى الاورجانيزم يخش يروح ايه ويلبك بقى جوه ويفضل دورمنت كده وينتهز بقى الفرصه بتاعتك. يعني انا هديك مثال ساعات تلاقي طفل كده انتوا عارفين النيفروتك سندروم النيفروتك سندروم اللي هو المينيمال ليجن ده عارفينه في الاطفال ها بيعالجوه بايه ده؟ بياخد ايه؟ كورتيزون. فالواد هو جاله تي بي انفكشن وهو صغير وحصل لها كده الهيلينج ما كانش كومبليت فعنده دورمنت باسيلس انتهزت الفرصه ان الواد ده خد كورتيزون فحصل لها ايه؟ ريأكتيفيشن. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني كان احنا نكون من الناس الكويسين قوي وما عندناش مشاكل ان شاء الله. ما تقلقش. نخش بقى الناس التاني. في واحد تاني بقى بص ايه يحصل بقى حاجه تانيه خالص. جسمه حساس للباسيلس. هايبر سنسيتيف. بنكتب عليها ايه؟ الناس الحساسين. انا حساس مشكلتي ان انا حساس لهذا الاورجانيزم. فلما الاورجانيزم دخل فيا عمل لي مشكله تخصني. راح عامل لي احمرار في عينيا. وعمل لي ايريسيما نودوزا. وبص عمل ايه بقى جميل؟ بلورال افيوجن. دايما يحبوا يسالوا السؤال ده، حتى لو تفتكروه في الباثولوجي كانوا يقولوا لنا ايه؟ ايه الميكانيزم اوف بلورال افيوجن في التي بي؟ فتروح انت قايل له ايه؟ الرجي. سبحان الله، الرجي من الاورجانيزم تعمل بلورال افيوجن. عشان كده في ناس مسكر عنده بلورال افيوجن بس. يونيلاترال، يقعدوا يدوروا ايه السبب؟ يطلع تي بي. حاجات بقى غريبه معلش. طبعا هتقول لي طب يعني طب نكمل بروجريشن بقى اللي هو ايه بقى البروجريشن؟ نقول عليهم ايه يا جميل؟ الناس الوحشين بقى. ده انت وحش، وحش يعني اميونيتي زفر. دخل فيك الاورجانيزم بقى وانت منيل. هيحصل لك ايه؟ هو البرايمري كومبلكس كان عباره عن ايه؟ بونز فوكس يعني حته تي بي كده صغيره اهي وهايلر لينف نود او لينف نود. فيقول لك اللينف نود دي لا اما تكبر وتضغط بص الكلمه او تكبر وترابتشر. اللينف نود بتاع التي بي دي لما تقعد تكبر تكبر تكبر تكبر وتروح ضغط على حاجه. فممكن مثلا لما كبرت اللينف نود ميديا سباينال لينف نود وكبرت قوي في الواد ده يوم يجي لك بميديا سباينال سندروم تقعد تدور ايه الموضوع؟ لا في ميديا سباينال لينف نود، طب ايه اللي انكبر ميديا سباينال لينف نود؟ ساركيدوزز؟ لا تيبركلوز مثلا. او انه الليمف، انتوا عارفين يا اولاد الليمف نود هو انتوا عارفين الباثولوجي بتاع التي بي ايه؟ هتلاقي يمكن انا فوت سطر كده من وان اللي هو بيزيتيف جرانيلوما. ايه هي جرانيلوما؟ جرانيلوما يعني ايه؟ كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. وهي كيزيشن. كيزيشن ده يعني ايه؟ يعني ايه كيزيشن؟ It is a type of ايه؟ الكيزيشن دي نوع من انواع ايه؟ النكروسس. مش احنا خدنا زمان الشطر انفلاميشن ثم ديجنريشن ثم نكروسس. ما تلاقيش حاجات يقول لك انواع النكروسس. طب تفتكر واحد الكلام ده. كان زمان ما ترجع تقراه هتستمتع بيه. ياه ده حاجات حلوه بس الواحد كان واخدها ما كانش فاهم برضه. فهتلاقيها يقول لك انواع النيكروسيس من ضمنها كيزيشن. فالكيزيشن دي ايه؟ الليمف نود لما تبقى كيزيتن بتبقى عامله زي المهلبيه كده فممكن ترابشر في اي في اي وجه. فبتلاقي الميديستاينال ليمف نود يا دكتور خد بالك الميديستاينال ليمف نود دي ممكن ترابشر في البريكارديا. شوف ازاي بقى؟ فتلاقي الراجل عنده بريكارديا ريفيو عنده تي بي بريكارديتس حاجات غريبه. ممكن البومز فوكس اللي هي تعتبر حته إذا النجوم الصغيرة تكبر وتعمل زي نيمونيا تي بي نيمونيا أو تي بي كافيتي. يبقى إذا أنا بقى لما دخل في الأورجانيزم هل أنا راجل محترم والموضوع ما حصليش حاجة وخفيت، ولا أنا حساس وهيبقى عندي هايبر سنسيتيفيتي، ولا أنا واحد وحش وهيجيلي فعلا نيوبروكلوزز ديفينيت. هنا هو حسب الإيه طبعا المقاومة بتاعتك الريزيستنس بتاعتك رد فعل جسمك. نفس الكلام برضه باثولوجي اوف بوست برايمري. طب انا دلوقتي كلنا ناس كبار اهو، لو حد فينا جاله تي بي هيجيله ازاي؟ يقول لك يجي لك بطريقتين، يا اما ري انفكشن نقوله جديد، احنا جالنا بقى واحنا صغيرين المفروض يعني جالنا ناتشرال انفكشن، خدت انت البي سي جي مش عارف ايه، يبقى يا اما يجي لك ري انفكشن او ري اكتيفيشن، انك انت عندك في باسيلس دورمنت وفي وقت من الاوقات لما الاميونيتي بتاعتك تقل يحصل له ري اكتيفيشن. والله يعني تمام كده. او ايه بقى يا حلو؟ في حاجه اسمها الجيليان، اللي هو ايه بقى يا حبيبي؟ ان واحد فينا يكون عنده تي بي ليجن بس حظه سيء بقى. تي بي ليجن دي جنب بلاد فيسل، روح فتح على بلاد فيسل على طول، مشكله. ولذلك هتلاقي الراجل البوست برايمري بيجي له حاجه من ثلاثه، شايفين الثلاث رسمات اللي تحت؟ لا ميلياري، لا فايبروكيزياس، لا تي بي نيمونيا. مين الاشيع؟ الفايبروكيزياس، انك انت يجي لك ايبيكال ليجن في اللنج. كلنا كده بنقول ده من ايه؟ التي بي لما بيجي في الادلت ومش عارف ايه ويبقى بوست برايمري عادة بيعمل ايبيكال كافيتي، بس لو فتح على بلاد فيسل هيبقى ميلياري، ولو العيان اميونيتي بتاعته زي الزفت هيبقى تي بي برونكو نيمونيا، يعني اكستنسيف تيبركلوزز في اللنج كلها. دي معناه ان الاميونيتي بتاعته سيئه للغايه. يبقى مين الشائع فينا كلنا؟ لا قدر الله لو حد جاله تي بي بقى فعلا سمعت بقى، وانت برضه مش هيجي لك تي بي كده برضه هواط، لازم انت تعبان يعني عندك مشكله في الاميونيتي، فانت كل ما تبقى يعني منيل تبقى برونكو كويس متماسك شويه فايبروكيزياس، البتاع جنب بلاد فيزل يبقى مضطرين يبقى ميلياري بقى، ويحصل بقى الدنيا معاك تبوظ. ولما بيبقى ميلياري مش هيبقى قاصر على اللانك، ده هيروح في حته ثانيه، هيوصل للبرين وللأدرينا وللمينينجيز، وهيوصل لكل حتة وللعظم بقى، والدنيا تبوظ بالذات لو الإنسان اميونو كومبرومايز. إيه اللي أنا قلته ده كله من ساعة ما بدأنا الكلام ده؟ كلام تالتة، يعني إيه أورجانيزم؟ أنواع الأورجانيزم؟ يعني إيه برايمري؟ يعني إيه بوست برايمري؟ كلام كده يعني ما حدش يسألني في الكلام ده، بس انا لازم برضه عندي يعني شويه، انت لو فتحت كتاب تالته هتلاقوا كلمتين تقريبا. عايزين احنا بقى نقول الكلام كلينيكال، عايزين نترجم اللي قلناه ده كلينيكال. طب يلا كلينيكال بيكتشر اوف تي بي. على فكره معظم الناس اللي بيجي لهم تي بي يا اولاد بيبقى بلمونري، والقليل اكسترا بلمونري الا في الاتش اي بي. الاتش اي بي معظمهم باكسترا بلمونري او الاثنين مع بعض. عشان كده انت لما تلاقي واحد جاله تي بي وديسيمينيت او اكسترا بلمونري او في بلمونري بلس اكسترا بلمونري تعرف ان في مشكله. خلي بالك. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر اوف برايمري كومبلكس؟ احنا قلنا البرايمري كومبلكس كان في ثلاث اشكال، اللي هو دخل فيه الاورجانيزم وما عملوش حاجه، اللي هو الناس الكويسين او الكويسين مش قوي دول، يعني فاهم ازاي؟ طب الواد ده لو انا متخيل طفل دلوقتي عنده شهر، ابن اختك عنده شهر دلوقتي، حلو؟ فالواد ده راح جاي له الايه؟ الانفكشن، انا افترض يعني جاله الانفكشن، الواد ده هيحصل له ايه؟ هيسخن ويكح ويبان عليه ان عنده تشيست انفكشن. حلو؟ هتروح اختك وديها للدكتور، فالدكتور هيقول لها ايه؟ تشيست انفكشن. يعني بس معامل مثال تشيست انفكشن. طب هنعمل ايه؟ ولا حاجه. اي كلام بقى، انتي بايوتيك، ممكن يديها انتي بايوتيك اي كلام، اي بتاع كده. وبعد تلاقي بعد شويه كده الواد خف. طب هو كان عنده ايه؟ وخف ازاي؟ ولا اعرف. مش هو خف؟ طب انت عايز ايه بقى خلاص؟ مع السلامه روحي. اقعد ادور انا عليه ليه؟ ازاي؟ لو ما خفش بقصه ثانيه. طب هو الواد ده لو كان عنده البرايمري كومبلكس بيبتدي دلوقتي وناوي يخف وانا ما ادراش، هل ممكن ادرك؟ اه. طب ادرك ازاي؟ انتوا كلكم اكيد حد فيكم ليه برضه اخ او اخت جاب عيل ولا مفيش؟ لسه كلكم انتوا الكبار كلكم ولا ايه؟ في ناس يعني جابوا عيل. طيب هل الطفل الصغير ده لما جاله تشيست انفكشن دكتور الاطفال طلب من الواد تشيست اكس راي؟ هل طلب منه سبيوتا زي نيلسون؟ هل عمل له تيبركلين تيست؟ لا. عمل له ليه يا عم؟ بس انا لو عملت لو كل عيل اتعمل له الكلام ده اهو هيطلع العيال اللي جالهم برايمري كومبلكس. بس يقول لك ايه؟ وانت عايز تعرف ليه؟ هو حتى لو فرض ما يجيله ويخف لوحده غير مشكله، ما يهمنيش انا الكلام ده الا لما يحصل بقى مانيفستيشن فعلا. عشان كده يبقى البرايمري كومبلكس في الناس الكويسين هيباس انوتيسد، محدش هيعرف. فهمتوا بقى المعنى؟ ولا ايه؟ الناس الكويسين بقى بنفط الحلو وهم بتاكله وبيرطعوا وياخش طب اللبن واخد جمال الحمد لله. يجي بقى نشوف بقى ايه الناس الحساسين هيبان عليهم ايه يا ولد؟ كريسيما نودوزا. قلنا ايه كريسيما نودوزا بقى؟ لو تفتكروا كتبت عنها كلام في الساركويد انها انفلاميشن اوف سبكيوتينيوس فات. عشان يعني الاطفال في اطفال هنا بياخدوا درس علم كده وعاملين دلوقتي في ثانيه ابتدائي سبتوم جدا. ايه الجينات دي؟ المهم يبقى هي موديول سبكيوتينيوس على فكره تندر جدا توجع وعلي تشينوفتي وهي انفلاميشن اوف سبكيوتينيوس فات. دي كريسيما نودوزا. دي تعتبر حساسيه. وايه كمان؟ بلورال افيوجن. وايه كمان؟ الفليتينيوال كونجكت فايروس. خلي بالكم كده العين الحمراء ذكرت في تي بي ساركويدز. خلي بالك عشان ساعات يقعد يقول لك ايه؟ وكانت عينيه حمراء. يقول لك عينيه حمراء ليه؟ كان اعمى. هتقول لي في الساركويد يوفيايتس، اما هنا في الكتينولار كونجكتيفايتس. يقول لك عينه حمراء وعلى رجله بقعه حمراء. اديني الجمله دي عشان في واحد راجل بيسال كده. يقول لك عينه حمراء وعلى رجله بقعه حمراء. ده مين؟ تقول له ابو ريكي مسلوخ. في ناس تقعد تسال واحد بيكح مش عارف ايه؟ عينه حمراء وفي بقعه حمراء على رجله. لا عنده ايه؟ ايه الاسئله الغريبه دي؟ حاجه غريبه. ما بقى السؤال يا ولد. بلورال افيوجن تجيب الكلوزز هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. لو الواد ده بالعيال الوحشين هيحصل له ايه بقى؟ زي ما قلت لك ممكن يجي لك بقى بالتيبو الكلوزز رسمي نايت فيفر نايت سويتي لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت تي بي كافيتي كافيتيشن بقى. يعني طب يعني ايه كافيتيشن؟ يعني برونكال بريزنج وويسبرنج وبرونكوفوري خلاص بقى. ده يجي لك بنيمونيا بس هتبقى اسمها تي بي نيمونيا. يجي لك بميديا ستاينال سندروم. يجي لك بميلياري تي بي ديسيمينيت تيبركلوز براحته بقى. يبقى دي الاشكال يا اما يباص عن نوتس او لا اما تظهر عليه الهايبر سنسيتيفيتي او ان هو يحصل له بروجريشن. طيب نشوف بقى البوست برايمري، مش مهم البرايمري، البوست برايمري ازاي؟ اللي هو الراجل الكبير اللي زينا هيجي له ايه بقى؟ نفس القصه، نايت فيفر، نايت سويتي، ويبان عليه بقى كافيتيشن، نفس الكلام كافيتيشن ايليري زي ما يقول. بس خلي بقى فوق، فاكرين انتوا الحته لما كانوا يقولوا لنا زمان ايه؟ كانوا يقولوا لنا كده حاجه قديمه لو تفتكروها في سنه تالته، كانوا يقولوا لنا الدي بي بيعمل فرانك هيموكسيس في البوست برايمري اكتر لو كان فايبروكسيس، لان ساعات يقول لك الفرانك هيموكسيس، ايوه يقول لك ايه؟ ساعات بيحصل نتيجه ايروجن اوف ارتريول او بلاد فيسل عدي في الكافيتي. فاكرين؟ كان يقول لك ايه؟ الفرانك هيموكسيس في الدي بي سببه ايروجن اوف بلاد فيسل ترافيرسنج تيبرنولس كافيتي، لان الدي بي ده ايه؟ كروسز، فممكن ينهش البلاد فيسل تلاقي الراجل يروح جايب. عشان كده زمان كان بيكح فرانك هيموكسيس يبقى تيبركلوزز، وتيبركلوزز يعني هيموت. ده كان كده على طول عشان تبقى لحد ما الريفامبيسين ظهر. اول ما طلع الريفامبيسين الدنيا اتعدلت بكتير يعني صراحه. يبقى دي برضه هنا نقطه. في بقى شكل اسمه ميليري دي بي. الميليري دي اكتب لي عليه ميموري. الميليري بقى اللانك بتبقى مليانه ايه؟ بنقاطه كده. اولا العيان عنده ايه؟ توكسينيا بتاعت الدي بي، وعلم على الدسنيا والكريبيتيشن. المهم انا عايز اسالك سؤال، هو الميليري ده مش يعني بلاد بورن؟ بلاد بورن. فيجي يروح ناتشك سؤال، بس لو حد يفتكره من ايام الرمض، يقول لك تبص في الفندس اكزامينيشن تلاقي تيوبركلز في الكرويد. علم على دي. حتى يقول لك ايه؟ طب تعرف ازاي ان هو ميليري؟ قول لي بيت تايب تيست تعرف ان هو ميليري. تقول له بص في الفندس اكزامينيشن، هو عايز الحته دي. ويزود على المانيفستيشن لو سمحت حته نسيناها، ايبادوس بيليجو ميليري. ولو تروح، عشان كده انا قلت لك انت الدي بي يكبر الليبر والسبليف ميليري. وهتلاقي في المدحك والله في ليفر وفي سبلين منقطين كده. عشان كده يقول لك هو الدي بي بيكبر السبلين يا ابني؟ ايوه دي لو ميليري. طب افكركم بقى بحاجه، الساركيدوزز لو انتم تفتكروها دي، الساركيدوزز كان تجيبوا الكلين تيست اكبره ايه؟ انا قلت ان هو الكلين تيست ده هو في المقام الاول اختبار للسيل ميديتد اميونيتي. المقام الاول فالناس اللي عندهم ساركيدوزز عندهم التي ليمفوسايت بايظه، يبقى كل الساركويد تيبركلين نيجاتيف، وكذلك الميليار. الميليار بقى بيقول لك نيجاتيف ليه؟ هم مش عارفين، بس بيقول لك طالما الجدع ده ميليار تي بي يبقى الاميونيتي بتاعته في الحضيض. وخلي بالك من دي، يقول لك ميليري تي بي بيكبر الليبر والسبلين. نعم بيكبرهم. ازاي؟ بيعمل تيوبركلز في الكرويد. ايوه. تيوبركلين تيست بوزيتيف؟ لا، تيوبركلين تيست نيجاتيف. خلي بالك من النقاط دي يا ايها الطبيب. بس وطبعا في الاخر هياخد عادي خالص انتي تيوبركلز، عشان بس يعني يقول لك ها وتجيب الكلين عامل ايه؟ شوف هي دي النقاط اللي هو عايزك تاخد بالك منها. الكرايم ده فندس، ده كبيت سايد تيست كده. مش مهم بقى بتاع الكريبتك ده اللي تحت ده اللي دي الكريبتك ما لازم ولا كريبتك ما لازمش. مش ناقصه. تعالى بقى كومبليكيشن. كومبليكيشن دي بقى موضع بروبلمز. الدي بي بيجي في البروبلم بالهبل، بس خليك واقعي. يقعد لك وفيفر وعفريت وبتاع، خلاص يعني. وبعدين ساعات يخدمك ويقول لك ان المريض ده مثلا يعني دايابيتك يوريميك، بياخد كورتيزون ويديش منظر التي بي. لا بص مفيش بروب للتي بي على ما اتذكر يعني حاليا جاب كده ما تجيش ساده. لازم يعمل لك كومبليكيشن عشان يعمل لك منظر, وبالذات الكومبليكيشن اللي هتبقى محبوبه قوي اللي هتبقى في المربع اللي تحت ده. يبقى المربع ده اهو اكتب عليه هي دي الحبكه بتاعت البروبلم, دي الحبكه هنا عشان يحبوكها ويعمل لك تاشيات المساله. بعد كده بص الطب ما بيتغيرش, الافكار هي هي بس الكونسبت بتاع الحاجات بتتغير مع الزمن. يعني انت تيجي تقول لي طب انت دكتور هو في حاجه اتغيرت عن زمان؟ لا هو نفس الكلام بس الواحد بس بيحصل ابديتنج شويه شويه حاجات. والله لا المفهوم ده اتغير شويه, لا الدواء ده ما بقاش بينفع بقى في دواء, لا الانفستيجيشن ده غيرناه خلاص. ما تخافش يعني مفيش حاجه مش للدرجات يعني. المهم ناخد بقى الكوميونيكيشن من البدايه. اول حاجه نيموثوراكس لو تفتكر زمان جدا عملت لك ايه؟ قلت لك لو في تي بي كافيتي في اللنج ترند تحت البلورا مع اي كافيتي ترند ببرونكس, فالتي بي كافيتي فين؟ تحت البلورا. قام ايه؟ نهش البلورا كده سوري نهش اللنج فرينكما يعني من تحت كده وراح فاتح في البلور يروح عامل لك ايه؟ نيموثورا. ولو في ماده كيزياس يقول لك ايه؟ طب بايو نيموثورا. بس هنا بايو هنا مش معنى مش مقصود بيها صديق, مقصود بيها كيزياس. فاكرين في الانف والاذن قالوا لنا ان في تي بي لارينجايتس, ان كان عنده تي بي لما يكح سبيوطا ساعات السبيوطا بيطلع فيه الباسيلس يروح لابس في اللارينكس. خدناه في الانف والاذن دي بس ده مش كومن. ليه؟ ايه؟ ايه؟ ما هو هو الاورجانيزم بتاع التي بي بيطلع في السبيوطا كتير ولا مش كتير؟ طب افكرك بحاجه, الدكتور بتاع البكتيريا مش انت كنت بتاخد بتشوفه بكتيريا تحت الميكروسكوب؟ هل كنت بتشوفه تي بي باسيلاي في السمير بتاع السبيوتم زيل نيلسون عددهم كبير؟ كان يشاور لك على واحده لونها ايه؟ لونها ايه؟ احمر غالبا. هو بيبقى عامل البتاع الحمراء دي بقلم جاف احمر, هو ما عندوش تي بي باسيلاي اصلا, تبقى جاي في الاصلاح كده وعامل لك حاجه حمراء وانت طبعا عبيط مش فاهم حاجه. يقول لك بص تقعد انت تقول اه شفت الخط شايف خط احمر ده انا لسه عامله امبارح بالليل عبيط ومش فاهم. يقعد يشاور لك بالبتاع السهم اللي عنده ده, ما فيش. فطبعا تبقى مش كومن. ليه؟ لان التي بي ده بص انترا سيلولار فيكشن ما يطلعش مع السبيوتوم بسهوله. لذلك بقى حتى لو طلع يقول لك يطلع من الدشدش ومتقطع يوم يجيبوه بالبي سي ار بقى يجيبوه بالايه؟ في برضه من الحاجات بقى المشهوره قوي ساعات التي بي كافيتي ده هو يعمل كافيتي ويجي الاسبرجيلس يخش ينمو جوه ويزرع بقى جوه الاسبرجيلس ده هو. دي برضه مشكله. التي بي فايبروزس تي بي اللي هي اللانج فايبروزس, فاكتب بقى مساله اللانج فايبروزس حتى عشان بتيجي وبتبقى موجوده في الكلينيكال اكزام. يعني هو يا سيدي patient عن past history of tuberculosis receive inadequate treatment 5 years later طيب years later يديفلوب exertional dyspnea. exertional dyspnea يبقى ده حصل في اللنج يا ابني. ها يبقى دي اكتب عليها post tuberculosis pulmonary fibrosis. post tuberculosis pulmonary fibrosis بعد كده بقى الميدياري والاكسترا بالمونري. خليك بقى في المربع بقى هو اللي فيه المعلومات دي. هتطلع من المربع من نقاط هامه. واحد بلاد. قولوا لي يا اولاد لو تي بي راح للادرينا يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اديسون يعمل ايه؟ عارفين اديسون ديزيز؟ اديسون ده بيعمل هايبوتنشن صح؟ وهايبر بيجمنتيشن. اكتب البروبلم يا حبيبي، كل دي بروبلم ده شغال على طول في كل حته، تروح في اي جامعه تلاقي البروبلم دي شغاله. خلاص يا عم الافكار بتبقى متصدره قديمه عارفينها. فكره مكرره خلاص. فتقول يا سيدي مريض عنده هيستوري اوف تي بي واعمل نقط وبعدين ها ديفلوبد ايه بقى الايام دي؟ هايبوتنشن. طبعا بقى بيجيب الهايبوتنشن ما بيقولش معايا يقول لك ايه وبعدين جاله فينتنج كانتاك ولاحظوا ان الاتاكس دي بيجي له لما يقف على حيله فالدكتور كشف عليه فلاحظ ان ضغطه منخفض فنفخ يشرب فلويد يعني يقعد يلم. المهم ده هايبوتنشن وبعدين داركنينج في السكين. بس هو ساعات ما يقولش بقى داركنينج وساعات ما يقولش هايبر بيجمنتيشن. يقول لك وبدأ المريض منذ فترة يتردد على طبيب الأمراض الجلدية لتغير في لون الاسكين. بس انت بقى لون الجلد ده فين جلدك تي بي؟ اللي ايه علاقة التي بي بلون الجلد وحكاية الضغط؟ ده اديسون يا اديسون على طول. خلي بالك. طب نشوف في المربع حاجة تانية. قلناها النهاردة في العملي بقى. تي بي من انجايمس. خلاص يا عم معلش اكتب البروبلم وفي الاعادة الافاعه. نفسك انت تقعد بقى تقرا البروبلم ده انا عارفها يا عم. يلا سيدي تقول ايه؟ مريض برضه هيستوري في تي بي وبعدين قرروا ايه؟ يلا عشان نخلص ده من التشيست الممل ده احسن انا زهقت منه بصراحه. مريض عنده هيستوري في تي بي ديفلوب هيدك ونيك ريجيدي. بس طبعا ما بيقولش يعني الكلام فرانك كده هو يصعب عليه ان هو يقول نيك ريجيدي. نيك ريجيدي دي ده انت غششني يا عم. يقول لك لا وكان عنده صداع ورقبته كانت فيها الم فالدكتور فحص رقبته حس بريزيستنس وبيعمل فليكشن في النك او يجي يقول لك والمريض انيبل تو فليكس النك بسبب الالم يعني يفضل يلعب بالاطراف يعني نيك ريجينيتي قفشتك. كلمه نيك ريجينيتي افتح قوس معناها مينينجيال اريتيشن. ما تقولش دايما مينينجايتس لان في اسباب غير المينينجايتس بتعمل نيك ريجينيتي. برضه في برضه من الحاجات البريكارديا مش كده؟ كونستريكتد بريكاردايتس محطوطه ولا ايه؟ او هتلاقوها فوق بقى هتلاقيها فوق هتلاقيها فوق. انت عشان دي بروبلم ايه؟ شغاله عادي. برضه مريض عنده هيستوري اوف تي بي يا دكتور دلوقتي ومراتي بيقولوا ايه بقى؟ بص اتكلموا على العلم اتكلموا على العلم. فالعلم ده كذا درجة كذا درجة. انت مطلوب منك ثلاث درجات الدرجة الأولى والثانية والسادسة. الدرجة الأولى اللي هو ايه؟ انك انت عندك المعلومة معلومة معلومات يعني في بي ده كذا بيهدد كذا بينهي كذا دي أول درجة. الدرجة الثانية هو فهم المعلومة. أنا لما أجي أسألك عليك فاهم مش حافظ تمام مش هو بقى يروس تي بي يروح عليه طرش في المايه فاهم لا فين. الدرجه الثالثه القدره على حل المشكلات الخاصه بهذا الموضوع. ايه بقى المشكلات؟ بروبلم اديك بروبلم حل لي المشكله دي فاهم. بس دي الثلاث درجات المطلوبين منك. في درجات ثانيه بقى مش مطلوب منك دلوقتي انت عامل حاجه انت عارف حدودك القراءة ثم الفهم ثم استغلال هذه المعلومات اللي انا فهمتها في حل المشكلات. ايش استقبل؟ قلنا ايه بقى؟ يبقى مريض عنده الهيستوري في بي ديفالو ديسنيا وقوصوبنيا خلي بالك وكونجستد نيك فينز. شوف يا عم وكونجستد نيك فينز وقف ونقط تروح كاتب انت كونستريكتيف بيدي كاربايتس. اخيرا مرض الكوكس ساعات بيعمل باراملجيا تروح كاتب برضه البروبلم بتاعته هو كده. يبقى انت ناقصك ايه؟ انت ناقصك ايه؟ ايه الانفستيجيشن بتاعت الدي بي كذا كذا كذا ازاي تعالج كذا؟ خمش يعني الموضوع يعني مش عارف مكتوبه ولا لا. هي بتبقى ايه بالكامل؟ بالذات اكتب ان هي في الاي اميونو كومبرومايزد بيشنت ممكن تبقى بيزك. يعني مش دايما التي بي ليجن كيميكال زي ما احنا بندرس، لا ساعات تبقى بيزك يا حبيبي، يعني عكس خالص يعني. طب كلنا نتذكر تيبركلين تيست، افتح قوس كان بكلمة تيبركلين تيست واكتب ان هو it is good negative test، مش كده فيه ونحن نقول هو عبارة عن ايه التيبركلين ده يا اخوي؟ purified protein product او derivatives، يعني اللي هو بقى ايه؟ مش انا قلت لك ان التي بي باسيلس ساعات جسمنا بيعملوا حساسية من البروتين ده، يقوموا هم ياخدوا البروتين ده يعزلوه ويعملوا له كده بروسيسنج بشكل معين، يروحوا عاملين منه حقن ويروحوا مدينك الحقنه دي انترا ديرمال، انترا ديرمال، ونشوف بقى سيادتك جسمك هيتفاعل ولا لا. حلو كده؟ طب لو جسمك تفاعل هيعمل ايه؟ فاكرين؟ يريسيها وانديوريشن، يعني حته ناشفه كده ومحمره بعد على الاقل 48 ساعه. ممكن اتفكروني بكلام البكتيريا او الكوميونيتي السنه اللي فاتت، الحته المحمره اللي فيها انديوريشن كان مقاسها كام ملي عشان تبقى بوزيتيف؟ كام؟ 10 ملي، صح؟ في الحقيقه ده الكلام الستاندرد، انت لو قلت اكتر من 10 مللي يبقى بوزيتيف تيبركلين احنا موافقين، خلاص انا موافق كده مبسوط جدا. بس في حته بقى في ارقام، ثلاث ارقام كده يقول لك لا ده، بص يا دكتور لو العيان اميون كومبتنت يعني نورمال تماما لازم يعدل 15 مللي عشان اقول عليه بوزيتيف. لو الاميونيتي بتاعته تهزت سنه، يعني ايه مهزوزه؟ عارف يعني ايه؟ زي انت كده لو انت عندك نزل برد، انت عندك نزل برد بسيطة كده يقول لك لو 10 ملي يعتبر بوست. طب لو انا راجل اميون كومبرومايز هتنتظر مني ان انا اعمل لك؟ خلي بالك يا دكتور في نقطة تنسيت برضو اقولها، انا قلتها في الاول، اوعى تنسى ان التيبركلين تيست از تيست فور سيلف ديتينيتي. سيبك من حكاية ان انا بعمله عشان اشوفك تيبركلس ولا مش تيبركلس، يعني لا. فلذلك الاميون كومبرومايز لا تنتظر منه الكثير، فلو جاب ريسيما وانديوريشن 5 مللي بس ده يعتبر بوزيتيف، عشان كده هم مصنفينها. انت عايز تكبر يبقى 10 مللي، تقول لك بس يعني انت 10 مللي في مين يعمل لك كده؟ يعني مش حسب الايميون سيستم يا ابني، انت عايز كده يعني لو هو اتش اي في هيعرف يجيب 10 مللي منين؟ ازاي يعني كده؟ يعني بيني وبينك برضه كلام لوجيك. وعين في ناس اميونيتي نت، في ناس اميونيتي الايام دي انت تعبان وهبان وكان عندك امتحانات وجالك انفكشن وبرد، فتلاقي اميونيتي كده في الايام دي خرعه، بس انت مش اميونو كومبرومايز، ده وضع مختلف. ايه بقى قيمه التيبركلين تيست؟ أول قيمة ما تنساهاش، it is a good negative. لكن معروفة، طب أنت لو عملت الواحد يا دكتور تيبركلين وطلع بوزيتيف، ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ إنك أنت واخد الفاكسين أو لأنك جالك أكسبوجر قبل كده. خلاص، مفيش حاجة. طب إيه كمان؟ الأطفال بقى ليهم أهمية. كان يقولوا لنا ايه زمان؟ بص يقول لك لو في طفل جاله تشيست انفكشن وفي ضوء تشيست انفكشن تيبركلين تيست بقى بوزيتيف، ده معناه ان الانفكشن دي ممكن تبقى تي بي. بس على فكره السؤال بقى جميل، مين يعرف الطفل ده اصلا هو كان تيبركلين نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ انت فاهم قصدي؟ يعني انت بتقول دلوقتي الواد ده، الواد ده هو يعني يقول لك ايه؟ تنساش طرفي. لو انت عارف شخص ان هو كبر كليل جدا. طب انت هتعرف ازاي؟ هقول لك سيتويشن بقى ده يا عرب. بس جدلا ان في واحد كبر كليل نيجاتيف ومكتوب في الورق ان هو نيجاتيف. خلاص؟ وان هو مش متطعم اصلا. وهو كبر كليل نيجاتيف. لو جاله تشيست انفكشن وبقى كبر كليل بوزيتيف يبقى الانفكشن دي ايه؟ دي بي مش ده ولا ايه؟ طب لو واحد كونتاكت يبقى خلاك من الكونتاكت ده مهم يبقى اهم حاجة في التيبر كلين في رأيي هو الكونتاكت. بصراحة يعني ايه بقى دكتور؟ الواد اللي في الجيش اللي قدامه اللي قاعد مع زميله يخدم عليه. ليه الواد صعب عليه؟ وده من بلد يا دكتور معايا والكلام الجميل ده. المهم فالواد الثاني لقوا انتي بيروكراس راح تترحل على مستشفى الصدر بتاعت الجيش. وطلع عنده ايه؟ تيبس. طبعا التيبس مطرم. ولا داعي لكلمة سود. كلمة لايك خرم. فالواد طبعا لما يسمع ان هو جرم هو الواد هيقول لك يعني سول يا بيه؟ يقول يعني هو سول بصراحة. بصراحة بصراحة. هيقول لك ايه؟ طب انا اعمل انا ايه دلوقتي؟ ده انا كنت جنبه على طول. اكون اتعادلت يا دكتور. طب اعمل ايه؟ روح قايل له هنعمل لك تيبل كلين. هيروح بقى هو مستشفى الصدر الاخر. وهيعملوا له ايه جميل؟ تيبل كلين. تيبل كلين. طب لو عمل تيبل كلين يا دكتور خلاك من اول احتمال طلع نيجاتيف. يقول لك ايه؟ قرروا بعد ست اسابيع. على فكرة في قاعدة بتقول ايه؟ لو تفتكروا ايام زمان كان يقول لك هو انت تيبر كلين يبقى بوستيف بعد الفاكسين او بعد الانفكشن بعد ست اسابيع. عشان يطلع فالواد ايه الكونتاكت ده رحت انا عامل له ايه يا جميل؟ تيبر كلين طلع نيجاتيف. قلت له مبدئيا خير هنكرر ايه تيبر كلين كمان ست اسابيع. طلع نيجاتيف يبقى انا هقول له انا اجزم انك انت ما جالكش ما جاش خلاص ان شاء الله يعني خلاص يا استاذ كل ده وبعدين الاغاني عايزين توشيح كده ولا حاجه اقول له انت كده ما جالكش ليه؟ تي بي تقريبا انتوا قولوا لي بقى رايكم في مصر نقول له خد بي سي ما جالكش تي بي قلق احمد ربنا وعلى فكره انت بقى انت مش مطعم لان تيب الكلين تيست ايه؟ ها؟ نيجاتيف والواد حتى كتفه الشمال ما فيهوش التطعيم شفته في كاسوك ولا ما شفتوش؟ حلو؟ فاقول له ايه بقى؟ اتطعم خد بي سي شي اتفاق ان ده الراي ده ده في مصر في بلاد اخرى مؤمنين بالبي سي جي انت في ناس قاعدين قدام اهو مين فيكم يعرف ان هو مش مطعم؟ اوكي يبقى انت كنت بره مصر وانت طفل ايه ده؟ بجد والله بس غريبه دي مرضاش هو عموما في ناس ما بيطعموش بس بص جميع البلاد المتقدمه ما بيطعموش عياله ودول عربية كتير جدا ما تطعمش من تي بي خالص. يقول لك ليه؟ ليه؟ هو تي بي بيجي في اي حد يا ابني؟ واحنا قاعدين فين؟ يعني كده. فقال لك يا عم طعم بقى وخلاص مش عارف بس. طب في سؤال بقى بره بقى انا دلوقتي الموقف ده اللي انا عايز اقوله الموقف ده عرفني ايه؟ بس يا كمان ده يا عم الحاج الموقف ده عرفني ان الولد ده سيبه كلين نيجاتيف ابص بقى العلم يقول لك ايه؟ سيبه زي ما هو نيجاتيف احتفظ بالنيجاتيفيتي وايدها عندك بقى ايدها يا سيد الكل انا بقولك في البلاد المتقدمة. انا النهاردة في بلد متقدم وانا فيبر كريم نيجاتيف نو نيد للبي سي جي ما تاخدوش خلاص وخليه مكتوب في الفايل بتاعه ان هو فيبر كريم نيجاتيف. لو جاله اي إلنس في المستقبل ومن خلال هذا الإلنس تحول الى فيبر كريم بوزيتيف انا هقدر اقول ان الجلع ده جاله تي بي انفكشن. فاهمين الفكره؟ اصل خلي بالكم في ناس بيجي لهم فيفر اوف النوت ايديولوجي. على فكره يا اولاد الفيفر اوف النوت ايديولوجي على مستوى العالم كلها لا يزال التي بي والانفكتيف اندوكاردايتس الكومن بالرغم من كل شيء. انا بس بفهمك عشان كده هم بقى بيعملوا الفايلنج ده بيقول لك لا ده تيبركلين نيجاتيف خليه نيجاتيف وهكذا. ما علينا. طيب في بقى حته جميله جدا. طب لو طلع الكونتاكت تيبر كلين بوزيتيف خلي بالك بقى في الوقت اهو بس يا لو طلع تيبر كلين الكونتاكت طلع تيبر كلين ايه بوزيتيف هيقول لي انا تيبر كلين بوزيتيف ليه يا دكتور؟ فهقول له احتمال يكون جالك انفكشن واحتمال يكون من التطعيم اللي انت خدته زمان. طب انا هعرف ازاي؟ انا مش عارف. انت عارف الحل ايه في المشكله دي؟ ده مأزق. ده مأزق. اقول له ايه؟ طب بص بقى هنعمل لك اكس راي وسبيوتم اناليسيز وزلزلسون وبي سي ار. لو لقينا التي بي موجود هتتعالج. كاتيبيرنس مش موجود. مفيش عندي حاجه. بس انت تبقى كريم بوست. انت بوستيف ليه؟ هيكون الاورجانيزم دخل فيك واحنا مش دريانين. يوم يديله ايه؟ بروفيلاكسيس اي ان اتش لمده سنه. بس ما تخافوش السنه دي اختلف. اكتب بقى او سته اشهر. لان قال لك ست شهور كفايه. يعني هديك مثال الوالي اللي في الجيش اللي قاعد مع صاحبه وصاحبه طلع تيبيركلوس وخد الوالي صاحبه ده اهو رميته في مستشفى الصدر خلاص انتهينا. زميله اللي كان بيخدمه خدته لقيته تيبر كلين تيست بوزيتيف تابعته ما لقيتش عنده تي بي لا في سبيوتم ولا في الاكس راي. قول له بقول لك يا لان خد اي ان اتش لمده ست شهور. تسمع كلام انس لان احنا مش عارفين ايه اللي حصل دلوقتي بس ده باعتبار لبلدنا الجميل. خلي بالك يا دكتور من هذا الكلام. طب في بقى حته تحت كده شويه في بقى شوية كلام يقول لك ايه؟ causes تحت شوية يقول لك ايه؟ causes of false negative tuberculin. ده بيهمني قوي. أهم واحدة افتكروا اللي أنا قلتها قبل كده افتكروها energy. فاكرين كلمة energy؟ مين بقى اللي هو الشخص ده؟ مريض ال HIV لو جاله تي بي هيبان عليه ايه؟ هيبان عليه وتيبر بلس وكمان التمام اعملوا تيبر كريم تيست هيطلع نيجاتيف. طب نيجاتيف ليه؟ لان السيل ديت اليونيتي بتاعته وحشه. دي اسمها يا اولاد انرجي. في اسباب ثانيه بقى يقعد يقول لك ايه؟ يمكن هو عنده فايرال انفكشن ثانيه مخلينا الاميونيتي وحشه. يمكن التكنيك بتاع التيبر كريم وحش فعشان كده طلع نيجاتيف. يمكن انا عملت له تيبر كريم بعد الانفكشن لمده تقل عن سته اسابيع. كلام فارغ يعني انا عايزك تعرف الانرجي بس. ليس ار اكتب لي المتابعه. يعني انا النهارده حاضر لما شخص تي بي فهيعمل ليس ار الاقيه في علميه ده بيدعم التشخيص بس قيمه الليس ار بعد كده في المتابعه بنبتدي علاج. سرعة الترصيد ما شاء الله بقت 40 بقت 30 الله ده احنا ماشيين كويس. نعمل ايه؟ ما هو ده معناه ايه يا دكتور؟ معناه ان الراجل ده اهو هو عنده بوست تيبير بلس انا رايي انت عايز رايي يعني في الدبرداش انت بالكلين تيست ده ده التكنيك. انا رايي صدقني يعني يجيبوا له ميه كده من الترعه ويحطوا بيها وخلاص. بس ما تخافش يعني. احنا عندنا احنا شفنا في البلكنين تلت بقى عمليه العيانين عملوه ابسس يعني دخلوا انفكشن بايوجينيك انفكشن ولكن نتيجه سترونج بوست سترونج مين يابا ده خرام ده انت بتاخده ستاف يخرب بيتك والعيانه ما استحماش كمان بعد كده ولا لا لو احفل وزن بتاعتنا سمين ما استحماش دبل يدبلوا سرنجه في دراعه كده هتدخلوا ستاف على طول اللي انت على السكن ستاف دي في دريفيز صدقني يقول لك ايه ده سترونج بوست يطلع عليه ستاف ابسس دي حاجات اللي هي ايجيبتولوجي مصريات انا مصريات حاجه مختصه فاستفل الكلام بتاع بلاد يبقى فيه ليكوبينيا وزريلاتك ليكوسايتوزيس دي ان شاء الله احنا بنتكلم عليها. البي سي ار بقى مهمه قوي يا اولاد. ليه؟ لان الاورجانيزم ما بنشوفوش صحيح قدامنا الاورجانيزم فانا باخد سواء سبيوتا سواء يورين سواء سي اس اف نعمل بي سي ار دلوقتي مش ضروري بقى الباقي الميديكال العلاج لازم يبقى ايه يا ولاد؟ لمده قد ايه؟ 9 اشهر على ليه؟ ريلابس يعني هما سبب انه اللي بياخد انتي تيبيركلس ده هو هيخف بعد شهرين لو ماشي كويس بس لو وقفت العلاج بعد شهرين بيريلابس يبقى لازم اكمل ال9 اشهر. الحاجه الثانيه ريزيستنس يبقى لازم ادي اكتر من ميديكيشن. ثلاثه لابد متابعه المريض واشوف الريسبونس. اربعه لازم اعرف السايد افكتس بتاعت الميديكيشن كلها. اسمها برنسبلز. اكتب دي برنسبلز اوف تريتمنت. وفي شرط اساسي من الدواء الذي لا يمكن الاستغناء عنه. مين؟ معلوماتكم ايه؟ الاي تاتش لا يستغنى عنه. عارفين كده ولا لا؟ ما ينفعش واحد يبقى عنده دي بي وما ياخدش اي تاتش. ممكن ما تدلوش الفامبسين. ممكن هاي ان اتش فاكتب على هاي ان اتش بيسموه ايه بالعربي؟ تكتب عليه ان هو يسمى السندريلا. اه والله. يقول لك هاي ان اتش از سندريلا اوف انتي تيبيركلس. مش عارف ايه يعني ايه المقصود سندريلا ايه؟ معرفش يعني ايه. فاحنا سالنا قالوا لنا يعني لابد يعني هو التلوعه بتاعتنا. التلوعه بتاعتنا. لازم يكمل. طيب خد بقى فكرة عن كل دواء كلمة واحدة مش عايز الكلام ده كله. أنا عايز اسم الدواء جرعته سايد افكتس مش عايز حاجة تاني ولا ميكانيزم ولا بتاع. خلاص يبقى أنت هتلاحظ في الجسم. بص بقى يالا بص يا دين في الليفر كان فين الدوزز؟ كان في دوز بتاعت الانترفيرون دي كانت جرعة وقلنا بلاش الانترفيرون العادي خد الانترفيرون اللي هو بيتاخد كل اسبوع وكان معاه ريبا فايرن ده اللي هو وكان في صفحه كده فيها بعض دوزز في الاسايتس وكان في شويه دوزز في الهيباتيك انكفالوباسي بس مش حاجه ثانيه. التشيست دوزز اللي مهمه البرونكال ازمه والنيمونيا والانتي تيبيرك بس مش عارف. هتقولي طب الدوز دي مهمه في الاخر اقول لك لا. ايه رايك بقى؟ اقول لك اهو يعني انت في الاخر اخر حاجه تفكر فيها يا ولا الدوز الله يقويه اخر حاجه. لكن انا عارف الدواء بيعمل ايه في اهميته لو في سايد افكت مهم. الدوز تعباني خلاص على ابو الدوز حتى لو كان سؤال اكتبه فين على ابوك على ابو الدوز بتاعتك بس عشان يحرم يسأل ونستناه بره ونقول انه علق ممكن نبحثه وندفنه في الحفره وخلاص. طيب يبقى الاي ان اتش الدوز من 200 ل 300 ميلي جرام في الدقيقة. وخلي بالك يا ولد، هيباتو توكسيستي بيعمل البريفيرال نيوروباثي. وخلي بالكم البريفيرال نيوروباثي ساعات يقول لك ايه، ليه بيعمل بريفيرال نيوروباثي؟ تقول له لانه بيعمل، واخد بالك ازاي، او بيانتاجونايز مين بقى؟ البايرودوكسين. عارفين بايرودوكسين؟ مكتوبه على حد البدايه، بايرودوكسين ده فيتامين بي 6. عشان كده هتلاقي في السوق الاي ان اتش الاقراص مع بايرودوكسين في نفس الوقت. بس ما تعرفش الكلمتين دول بس ولا زفت تاني. ستريبتومايسين 1 جرام عضل يوميا لمده شهر الى شهرين لا يزيد. يا ريت شهر بس كفايه. الستريبتومايسين ده عيبه ان هو بيعمل ايه؟ ديفنس. ده الراجل خد العلاج كده يحس ان الدنيا هيجت حواليه. يبقى الطرش. يا سلام كده لما حماتك كده يبعتها لك ايه؟ تروح تفقعها ستريبتومايسين 9 اشهر. اتكلم بقى براحتك. تفضل طول النهار انتي حماتي بنت 60 و70 انت يعني مش هتسمعها. انت مفيش تبقى فيها طول النهار. في بقى الدواء الثاني ريفامبيسين. ريفامبيسين قضيته الكبرى الهيباتو توكسيستي. هتقولي طب على الاي ان اتش؟ لا، ده ريفامبيسين ده لعنه ما تقدرش عليه بقى. انا اعرف ناس يا دكتور، والله والله اعرف ناس، واحد زهق بس يعني الاساتذه الكبار يبقى ليهم اراء كده ما تقدرش تكسر انت راحتك. بالذات لما انت لسه صغير والعين بقى قريبك، يبقى انت اصل هو بيدي هتحمل مسؤوليه العيان ده. انت ما تعرفش تقعد اقول لك انت مالك؟ يا راجل يبقى صر يجيب له مع عين واطي بيركلس بالسيروتيك بس الليبر كومباكسيتد. النهاية انا شفت كذا واحد كلهم ماتوا يا دكتور بعد كده بالليبر سيروتيك. بس بعدها بكام سنة؟ لان الليبر الزيت كبير. لا انت يا دكتور العلم ما بيقولش كده. العلم ما بيقولش كده يا دكتور، معرفش. وهم ماتوا وخلاص. الله يرحمهم. حاجة تانية صراحة. المهم. ايه؟ ايه كتير يا ابني؟ ايه ده اللي بره؟ حاجه اللي جاب على سؤالك ايه في الطريق؟ لا طبعا. يبقى ريفامبيسين 450 ل 600 مل في اليوم، ما يزيدش عن كده. ريفامبيسين كلنا عارفين بيعمل ايه؟ هيباتو توكسيستي درجه اولى. هو ده الدواء اللي بيحمر البول، بيخلي البول بس مش احمر، يعني هو بيبقى اورنج ريد، لون احمر برتقالي. ده ايه؟ ريفامبيسين. ايه اللي بالظبط؟ الدواء اللي بعده ايسامبيدول. ايسامبيدول بيعمل اوبتيك نيوروباثي، مش لازم جرعته بس افتكر فانتس اكزامينيشن في المتابعه. طيب والبايرازينامايد، يبقى انت لازم تبقى عارف يا ده الاي ان اتش جرعته، ريفامبيسين وجرعته. الستريبتومايسيس سهل، 1 جرام عضل في اليوم. ازاي اقول له يا بيه والله لا لا اذكر الدوز، لا اذكره، لكن عارف الدواء. البايرازينامايد بص يا اولاد، هو علاج التي بي كان سنه ونص زمان، سنه ونص. ايه اللي خلى علاج التي بي بقى 9 اشهر؟ ريفامبيسين. بفضل ريفامبيسين اصبح العلاج 9 اشهر، وبفضل البايرازينامايد اصبح العلاج 6 اشهر. خلي بال حضرتك بس عشان تفهم، فالريفامبيسين اصلي بصراحه، عشان كده الراجل ده فضل ماسك فيه. بس هو معلش الراجل ده غلط، الراجل ده غلط غلط فعلا. ايه كده لما نسترجع بقى؟ انت غلطت يا باشا، غلطت غلطه بنت كلب ومفروض تتضرب بالجزمه كده. بس انا ايه خلاص العينين الثلاثه ماتوا في الدين. طيب البايرازينامايد اعرف بس ان هو بيعمل هايبر يوريسيميا. طيب الجراحه ما عادش فيه رول الجراحه خلاص، ما عادش. كانوا زمان بيعملوا جراحه يا ولاد في الافلام، افلام زمان كان اللي يجيله تي بي يقول لك هيعمل عمليه وغالبا هيموت في العمليه. ليه؟ كانوا بيعملوا لوبيكتو، لا بقى تي بي كابيتي قد كده والانتي تبركلوس ما فيش والراجل مات. ما مكاننا. النهارده طلع في العلاج هنا في سؤال يقول لك انت تدي كورتيزون مع التي بي، قول له هي اهم حاجه السيروس 6 لو تاثرت زي تي بي بريتونايز تي بي بريكاردايز بتعمل فايبروزس. فيقول لك انت كورتيزون ما يجراش حاجه بس ايه اندر امبريلا اوف انتي تي بي. بس الحاجه الثانيه لو التي بي ضرب الادرينال هيبقى ريبليسمنت. وخد فكره احنا خدنا الكيمو ثيرابي فين من شويه؟ الكونتاكت الكونتاكت انتوا خلاص انتوا جبتوا كاس تكاوى وانا بديك معلومه جديده تيبيا كيبر كلوز بنسمع كل ما اروح في مصيبه يطلع لنا التيبي وهتاخدوه من الاطفال والسنه الجايه هتاخدوه في الجراحه وهتاخدوه في الناس. ايه رايك بقى؟ نفس الكلام عايزين نخلص بقى من ام القرف ده. الكيمو بروفيلاكس خدناه ازاي؟ خليك معايا. مش احنا قلنا الواد الكونتاكت اللي طلع تيجو كريم بوست خفت عليه ورحت تدفعه اي ان اتش لمده سنه؟ لا هتلاقي بص مكتوب لك ايه؟ اي ان اتش لمده كام؟ ست شهور لسنه. حلو؟ او اي ان اتش مع ريفانتسين لمده قد ايه؟ ثلاث شهور بس كفايه كده. حلو قوي كده. يبقى اي ان اتش ريفانتسين ثلاث شهور. حلوين. تمام كده؟ وبعدين هتلاقي في اخر المربع اي ان اتش لمده ست اسابيع لو طفل اتولد من ام التيبيركلس. خدتهم في الاطفال دي ولا لسه؟ يعني لو في ام عندها تي بي وخلفت يبقى الولد اول ما يتولد ياخد ايه؟ بس وسيب بلا اوبينيون اشرع الاوبينيون ده مش ناقصين. البي سي جي داكسين تذكروا اسمه. انتوا عارفين تي مش انا قلت لكم تي بي يعني ايه ولا لا؟ يعني ايه تي بي؟ يقول لك ده عنده تي بي. ده صح ولا غلط الكلمه دي؟ غلط. ايه؟ ايوه جدع. لان كلمه تي بي يعني تيوبركل فاسيلاي ده رمز للاورجانيزم وليس الديزيز. فخليك حلو. الفاكسين اسمه ايه؟ بي سي جي باسيل كارمن كيورين. مش ده اسم البهوات اللي هببوه؟ وخلصنا. اقلب الصفحه وقلت لك فول. يلا ناخد خلاص ما احنا خلصت بقى خلينا خلصت. بس فاضل ما ينفعش يا ابني لازم اقول دي عشان ده البروتوكول بتاع العلاج يا ابني عبيط. في عندنا ناين مانث ثيرابي. ايه ناين مانث ثيرابي فاكرين؟ اول شهرين اي ان اتش زائد ريفامبيسين زائد او ناقص اسامبيتول زائد او ناقص ستريبتومايس. طب واخر سبع اشهر اي ان اتش ريفامبيسين بس. يبقى انت لما تمشي على العلاج اديله كده. طب عايز تعمل انت 6 مانث ثيرابي حط على اول شهرين زود عليهم بايرازيناماين. يعني ايه؟ اي ان اتش ريفامبيسين بايرازيناماين ثلاثه اساسي زائد او ناقص ستريبتومايس زائد او ناقص اسامبيتول. وبعد بعد كده الاربع اشهر الاخرى ايه برضو؟ اي ان اتش ايه ريفامبيسين. طيب في بقى علاج 8 مانث ثيرابي. اكتب ان في منه توايس ويكلي. علم على التوايس ويكلي مش الديلي توايس ويكلي. واكتب على التوايس ويكلي ده انه رخيص جدا واللي ينفع في علاج بلد بحالها بلد. هسألك سؤال، لو انت كدولة في مصر وروح عايز تروح دولة افريقية تشارك في علاج التيبركلوزيس اللي هو انتشر في هذه البلد نتيجة المشاكل والمجاعات والحاجات دي، ايه الدواء الاكسبنسيف بالنسبة لنا؟ الريفامبيسين. هو ده اللي غالي. بيجي يقول لك لا احنا احنا بقى دولة فماكن الدول دي. بص يا دكتور من عند البيت انا مرتبي كذا وولادي محتاجين كذا وكذا وكذا وعندي فائض يا دوبك كذا فانا الاسرة اللي انا هساعدها دي يا دوبك كتير طبعا نروش تعالى في كل حته شغلها. يقول لك لا يا عم انا هوديهم انتي تيبير بلس تويس ايه ويكلي والثمن الريفامبيسين ده انا ممكن اجيب لهم مواد غذائيه وادويه اخرى يعني بيعمل نوع من الوقت. طب التويس ويكلي ازاي؟ كضربه في نفوخه اللي هو ايه؟ حد وثلاث يعني العيان يروح يوم الحد ويوم الثلاث ياخد حقنه ستريبتومايسين وياخد دوز اي ان اتش يعني كل يوم حد وثلاث. بس طبعا ما تكتبوش حد وثلاث يعني ده اكزامبل يعني ممكن تخليها سبت ورقه حد وجمعه اي حاجه اوفر ريفري اسبوع يروح ايه من دي وساعات ايه يقول لك ايه في دول. بص يا دكتور من كتر ما الناس عيني ضايعه خالص يقول لك الشرطه هم اللي بيجيبوا الناس من بيوتها يقوم يجيب الناس من بيته وهو عيله تعالى روح قررهم للدكتور. الدكتور تلاقيه قاعد في كشك في الشباك كده فاتح الكشك يروح فاتح الشباك بتاع الكشك فيلاقي الراجل وقفله افتح بقى روح رامي له قرص اللي قال لي تشوفه لف دب روح جايب له الست مصر امشي يا كلب يا ابن الكلب تجي لي يوم الثلاثاء بس كده على طول. ما لازم اشتمه مش انا جاي مخصوص وكل حاجه ببلاش هشتمه بقى عشان احس ان انا عملت حاجه. صح مونيتورنج بقى للايه؟ مونيتورنج للعلاج. ايه المونيتور بقى يا جميل؟ بعد اسبوعين تلاقي المريض اتحسن يقول لك يا دكتور السخونيه راحت وبقى ياكل ويشرب وعمال يجري في الشارع. يبقى الراجل ده ايه؟ ولذلك يا اولاد في عيانين بيطلعوا عينينا في التشخيص فيقول لك ايه تلاقي الدكتور بالخبره دكتور كبير كده يقول لك ايه؟ تلاقي تيبيركلس. اسمع كلامي سيبك من التحاليل دي اديله انتي تيبيركلس تلاقي العين اتحسن يبقى هو تي بي. فانت عشان تبقى يبقى ده اسمه كلينيكال ريسبونس. راديولوجيكال ريسبونس بعد شهر الاكس ري فايندنج تتحسن. باكتيريولوجيكال كيور السبيوتا بيبقى نورمال. عشان كده تلاقي الدكتور يقول لك هتتابعه ازاي؟ يقول له لازم اشوفه استشاره بعد الاسبوعين. اخبارك ايه؟ يقول لي انا باكل وبشرب وما شاء الله وشه رد وعمال ايه؟ ويزيد في الوزن والحراره راحت. شفت؟ مبروك. فاول بقى اسبوعين كمان يبقى احنا كده فوتنا الشهر وتعمل لي اشعه وتجيلي. فوت شهرين ونعمل اسبيوتا انت خفيت بس لازم اكمل عشان الريلابس. قال لي سؤالك يا ايها الكابتن. ده اللي هو المربع الاخير بقى كده ويبقى كفايه وانا اعتذر النهارده عن الدود. مفيش دوده النهارده بس في دوده يوم الاثنين. استعيذ.